مش اخونا ان شاء الله. بس انا مش عارف مش جاي ولا لا. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة واحدة بس. ايوه نعم. وصلنا لهنا. وصلنا هنا وعلى هنا كده بالظبط. أيوة. طبعا انتوا كنتوا غايبين بعضكم كنتوا غايب وانتوا مش عارفين احنا بنتكلم في ايه. احنا بنتكلم دلوقتي في صناعة المدخل. في شروط متعددة لصناعة المدخل. حينما يكون كذا بنعمل كذا. لما بيكون في كذا بنعمل كذا. بنقول كده ليه؟ لأن الناس اللي اشتغلت قبلنا في رؤوس الموضوعات قبلوا هذه المشكلات، فلقوا أن أفضل وسيلة بيحلوا بيها هذه المشكلة هو الأسلوب اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي. طبعا احنا بنكرر تاني أن المكشف بيستفيد من القواعد الموجودة قدامه، لكن المكشف حينما يواجه المشكلة يمكن ان هو يجتهد ويعمل تعديل، بس التعديل ده بينص عليه في المفتاح اللي في اول الكشاف، بس يحاول ما يشذش ما يخرجش كتير عن القواعد. لكن لو اضطر انه يخرج عن القواعد بيكتب في المفتاح في الاول ان انا الحالة الفلانية بعمل كذا. زي عندنا فؤاد عبد الباقي لما عمل المعجم مفارض لألفاظ القرآن الكريم اللي هو كان المفروض اسمه كشاف ألفاظ القرآن الكريم، عمل ايه الراجل؟ عمل مفتاح في الأول وقال له إذا بحثت عن إبراهيم هتبقى تحت إبراهيم، جاب الشواذ، وإذا بحثت عن إبليس يبحث تحت بلسة، اللي هي الأشياء اللي هو لاحظ أن المستشرقين أخطأوا فيها. لأن في مستشرق قبله كان عامل كشاف معجم مفارس القرآن الكريم، لأن الرجل مستشرق ففي حاجات ما عرفهاش في علم الصرف، فما عرفش يطلع الأصول بتاعته، فهو أدرك أن دي برضو هتبقى مستعصية على كثير من الباحثين حتى ولو كانوا يعرفون اللغة العربية. فعمل كشاف، وأنا مصور لكم جزء من هذه الإرشادات. يقول لك تبحث ازاي الكلمات الصعبة، سندس تبقى كذا، إبليس تبقى كذا، إبراهيم تبقى كذا. حتى انتوا لاحظتوا لما بحثنا عن النبي اللي هو من أصل المصري اللي هو اسمه إدريس، لأنها تحت درسة يعني معتبرينها كلمة عربية مشتقة من مصدر ثلاثي درسة. أنا كنت فاكر إن إدريس كلمة أعجمية قديمة زي إبراهيم. إبراهيم تحت إبراهيم مش تحت برهمة. إزاي إدريس تحت درسة؟ مش عارف يعني. إدريس ما كانش في عصر في لغة عربية، لكن هل هي لأنها جت في القرآن بهذه الصورة فاعتبروها صيغة عربية لأنها جاءت في القرآن بهذا الشكل؟ مشينا لغاية ما وصلنا لغاية صفحة مية وخمسة. مية وخمسة كنا بنتكلم على ان الاسماء العربية القديمة بنقلبها لان فيها جزء مميز يعني انت لما بتيجي على الامام السيوطي هو متولد، هو لما اتولد كان له اسم اللي بيسموه اسم المولد، اسمه محمد، اسمه علي، اسمه محمود، اي حاجه. وبعدين اسمه بيمثل سلسله طويله، هنفترض ان اسمه علي ابن احمد ابن سعيد ابن محمود، وفي الاخر بتنتهي بلقب الايه السيوطي. فاحنا بنقول السيوطي وبنعمل فاصله ونكتب الاسماء كامله من اول اسم المولد، بعدين اسم ابوه واسم جده. والسيوطي ده اسم العائله، قد يكون الجد رقم 20 او 40 او 50. دي الاسماء العربيه القديمه، فتبقى في الغالب هناك جزء مميز. وساعات يبقى اسم الشخص فيه جزئين، يعني ساعات يبقى له جزئين مميزين، يعني مشهور بلقبين فبنستخدمهم الاثنين، بس بنكتب واحد ونيجي على التاني ونحول اللي احنا استخدمناه، وعاملين كوبري ما بين الاثنين. هنفترض مثلا هنفترض ان في واحد اسمه المقريزي، ما اسمه نفرض المقريزي، طبعا المقريزي بنكتب احمد بن احمد بن محمد بن علي تقي الدين المقريزي، بندخله تحت المقريزي. هنفترض فرضا ان المقريزي اشتهر بايه؟ بابو سعيد. نفرض يعني اشتهر ايضا بايه؟ اسمه ابو سعيد. انا بستخدم المقريزي، بجيب ابو سعيد في حرف الالف بيبقى ابو سعيد، لان المقريزه هتبقى في حرف الميم، الالف واللام لا تحسب. بجيب ابو علي او اسم ابو سعيد بحطها في حرف الالف ابو سعيد، وبكتب انظر ايه المقريز. المقريز طيب، عند المقريزي بقى بكتب بين قوسين ايه؟ محال من ابو سعيد، محال الي من ابو سعيد، من وبين قوسين ابو سعيد، ما بعملش اعراب، يعني مش من ابي سعيد، لا هو اسم ابو سعيد، من وبين قوسين ابو سعيد، ابو سعيد زي ما هي ابو سعيد، ما بعربهاش، بقولش ابي، ان لخبطت الدنيا عشان اللي يدور يدور على ابو. يبقى انا ربطت المسائل، يبقى انا عامل كوبري ما بين ابو سعيد والمقريزي، وكوبري من المقريزي لابو سعيد، لان انا لما اكون بدور على المقريزي عدل فانت بتفيدني وانت مكشف كمعلم، يعني كانك بتقولي خلي بالك في حاجة انت ما تعرفهاش، ان الراجل ده كمان له اسم اسمه ايه؟ ابو سعيد. هنيجي على الباباني، هو اسمه البغدادي، هو مش بغدادي، هو مش من بغداد، هو تركي، هو ضابط، هو ضابط في الجيش العثماني، واسمه اصلا الباباني نسبة الى مدينة في تركيا اسمها بابان، بس هو اشتهر بالبغدادي. ف لو كتبت انت البغدادي بتكتب انت بتعمل مدخل بالباباني في حرف الباء وتقول انظر ايه البغدادي، البغدادي، وبتيجي في البغدادي وتقول محال اليه منين الباباني، من الباباني، يبقى الاثنين مربطين ببعض، زي السيوطي، السيوطي وجلال الدين، زي السيوطي وجلال الدين، مشهور بجلال الدين، بتعمل مدخل بجلال الدين وتقول انظر السيوطي، وتيجي عند السيوطي وتقول محال اليه من جلال الدين. لما بيجي بقى انت عملت الكشاف بتاعك في شكل كتاب، لما بيجوا بقى مبرمج بينقل الكشاف بتاعك ده بيعملوا برنامج في الكمبيوتر، هو عنده امكانيه ان هو ما يخليكش تنظر ولا تعمل، انت بتطلب الباباني يروح ناطط لك كلمه ايه على طول؟ البغداد، البغداد على طول، من غير ما تقعد تقلب وتدور على على البغدادي. الباباني به ألف، البغدادي به غين، قد تكون في مسافة كبيرة بينهم، هو على طول بتقول الباباني روح طلع لك البغدادي على طول. الكوبري شغال أو كل حاجة، بس هو اشتغل في جزء على مليون من الثانية، يقول لك هو البغدادي، طب البغدادي يقول لك يسمى أيضا إيه محل نايم من الباباني. اللي انت عملته ورقيا بيتخدم الكترونيا بسرعه فائقه، لكن المبرمج مش مفهرس ولا مكشف، المبرمج ده راجل خدام عندك والكمبيوتر ده خدام عندك، لازم تقول له اعمل كذا. انما الراجل بتاع الكمبيوتر مش هو بتاع علم المعلومات. في دلوقتي مرض زائد عندنا في البلاد العربية نتيجة ان احنا ناس جهلة، في مديرين كتير ووزراء كتير ومسؤولين كتير فاكرين ان الكمبيوتر هو علم المعلومات. يعني ما جيب واحد بتاع كمبيوتر يبقى انت بتستغنى عن تخصص المكتبات والمعلومات، ما ينفعش. برضو بالطريقة دي بتاع الكمبيوتر ممكن يبقى بدل الدكتور، يبقى لما جيب واحد بتاع كمبيوتر يشتغل هو امراض صدرية. لا، الكمبيوتر ده راجل يعرف في مجال الاختزان والاسترجاع. انا بتاع خدمة، انا بتاع علم امراض صدرية، بقوله خد المرض ده علاماته كذا كذا كذا، لما تجتمع يبقى في شك ان الشخص ده عنده مرض الفلان. المرض الفلان يحط الكلام ده. انما قولش ما احنا مش محتاجين اطباء، احنا جبنا واحد بتاع كمبيوتر. طب يعمل ايه بتاع كمبيوتر؟ هتقول خد كتب الطب اهي، يعمل فيها ايه؟ عشان يبرمج. ما احنا بنختزن الطب في الكمبيوتر. يعني الطبيب دلوقتي مش مسؤول ان هو يقعد يفتكر كل حاجة، بالعكس حتى لو هو عارف من باب الامانة لما المريض يخش الممرضة شافت الوزن والحرارة والسن، وبعدين انت سألت المريض بتشتكي من ايه، يقولك بحس بان انا صدري بوجعني وبينغص في الحتة ديت، وبعدين بدوخ، وبعدين لما بكوح بينزل دم مع الكوحة مع البلغم، وبعدين كذا وكذا وكذا. طيب جيت انت رحت موقفه قدام جهاز الأشعة ولقيت ان فيه بقع في الحتة الفلانية، بتدخل ده في الكمبيوتر قدامك، مع ان انت عارف ان الحالة دي قد تكون ضرر ومرض السل، بتدخل ده كله لان في حاجة تالتة او في حاجة عشرة نمرة عشرة موجودة. ان هو منجر يكون مثلا عنده سرعة نزيف، يعني الجروح بتاعته مش بتلتئم بسرعة، ممكن يكون ما عندهش سل ولا حاجة، وعنده جرح في الرئة بينزف نتيجة ان هو ما عندهش التئام، بتدخل العنصر الاخير ده هو يروح الكمبيوتر يقول لك ان الدرن عليه علامات استفهام، يعني مش مؤكد. ابحث عن المرض اللي اسمه هيموفيليا اللي هو عدم التئام الجروح، وهكذا. هنا بقى يبقى انت كأنك جنبك. فاكر لما كنا بنقول ان في منظومات زمان كان الطبيب يحفظها؟ تدفيت قانون مثلا، مش كده؟ منظومة في الطب كنا بنسميها برمجة الذاكرة الداخلية. فالوقتي بقى في برمجة للذاكرة الخارجية، يعني بقت المنظومة موجودة على الكمبيوتر، بدخلوا العشر أعراض. أنا تسع أعراض عارفهم، بس الحالة الأخيرة دي اللي بقول لي أقول له لما أصبعك بتعور يقعد يخر على طول، يقول لي لازم أربطه خالص وأكتمه، وكل ما أفتح عليه بيخر دم. أدخل الحكاية دي في المصطلح العلم بتاعه اللي هو عدم التئام الجرح، يقول لي ده يعني يا في سل يا في جرح جوه هو اللي بينزف وينزل الدم من الرئه، يبقى انت محتاج فحوص اكتر، محتاج فحوص بكتيريه، لازم الدم يدخل المعمل ونشوف فيه الجرثومه بتاعت السل ولا لا. نفس الشيء بيحصل في الكشافات بتاعت كشاف، لازم صنايعي يكون عارف علم التكشيف هو اللي يعمل الاسس، وبتاع الكمبيوتر هو اللي بينفذ الكلام بتاعه، بس هو بيقعد معاك مده طويله بيسالك طب الحاله دي انت عايز فيها ايه؟ تقول له انا عايزك توصل لي من اربع اشكال الاسم او ثلاث اشكال الاسم، بتعرفه زي ما حصل مع مين؟ زي ما حصل مع اخناتون. اخناتون مشهور باخناتون، وفي نفس الوقت اسم تاني اللي هو اسمه يا اخوانا امينوفيس امنحوتب الرابع، ابوه اسمه امنحوتب برضه، بس ابوه اسمه امنحوتب الايه؟ التالت، اللي هو له تمثالين في الاسر، تمثالين الكبار دول. هو بقى اسمه امنحوتب الرابع. وبعدين لما جم اليونانيين مصر قاموا ترجموا اسماء المصريين بطريقتهم، فمن حتب بقى اسمه أمينوفيس، فبقى اسمه أمينوفيس الرابع برضه. يبقى انا عندي ثلاث اسماء لإخناتون، إخناتون ومن حتب الرابع وأمينوفيس الرابع. نفترض فرضا انه في ناس سموه الموحد لانه كان بيطالب بالتوحيد. طب افرض يعني بقى مش يبقى له اربع اسماء، يبقى انا هستخدم إخناتون واعمل إحالة منين؟ من الباقي. من الباقي واجي عند إخناتون واقول محال من الايمن كذا، واحد اثنين ثلاثة، من حتب الرابع، من نفيس الرابع والموحد. خدتوا بالكم يا اخوانا؟ بتاع التكشيف هيتعلم مني ويفهم مني الفكر، ان انا راجل بغطي كل الاحتمالات وبعمل توصيلات، مش بشتغل بغموض ومخبي حاجه. بعمل يقول طب بتعمل ده كله ليه؟ اقول له عشان انا بعلم القارئ، حتى لو طالب في السنه الاولى في كليه الاثار بيدور على إخناتون هيبقى اتعلم درس من الكشاف قبل ما ياخدها على ايد الاستاذ، ان إخناتون له اربع اسماء، ويمكن الاستاذ ما يفتكرش ان هم اربعه، يمكن الاستاذ يقول له ان هم ثلاثه بس، إخناتون ومن حتب ومن نفيس. اما الموحد ده يستخدمه شخص يعني استخدام نادر، حتى الطالب لو قال الاستاذ يقول له جبتها منين دي، يقول له جبتها من كذا. المهم نحن زي ما قلت لكم مكشف معلم، المكشف مش صنايعي، المكشف معلم. طيب دي الاسماء العربية القديمة. الاسماء العربية الحديثة في ناس بتقول لك اقلبوا، بل نناقشهم. بعد ما نعيشهم هنكتشف ان كل المناقشات دي والخناقات دي ملهاش لازمة. لكن المهم في واحد اسمه احمد حسين، هقلبه هيبقى ايه؟ حسين احمد. طب انا كسبت ايه؟ غيرت اسم. انا بدور على الجزء المميز الذي يمكن ان يخطر على باب الباحث، مش انا حاطط حاجة عاوزك تيجي تدور عليها. يعني انت في البيت، انت عندك اخواتك واسرتك او اولادك، انت جبت علبة الاسبرين وخدت اسبرين، بعدين تروح تحط الاسبرين في المطبخ. طب افرض حد عاوز اسبرين بعد كده، هيجيبه منين؟ هيدور في الصالون ولا في المطبخ ولا في اوضه النوم؟ المفروض ان في مكان في البيت لمين؟ معروف للادويه. يبقى انت بتاخد اسبرين وتحطه في المكان بتاع الادويه، عشان لما يجي واحد عاوز اسبرين يلاقيه في المكان بتاع الادويه. فبرضو انا في التكشيف بحط الحاجه في المكان اللي بتصور منطقيا ممكن الشخص المسترجع او المستفيد يدور فيها. يبقى هو دلوقتي شبه اتفاق مع شخص انت مش شايفه، مش هتشوفه ابدا، وربما ياتي بعدك بمئة سنه بمئتين سنه. خلاص اخوانا ممكن يكون بعد الف سنه، بس هو عارف. زي ما انا دلوقتي بدور في القاموس بتاع الجوهري، ما انا بدور في الجوهري بوصل، والجوهري ميت من الف سنه، عامل القاموس بتاعه في القرن الرابع الهجري. يبقى دلوقتي بقاله الف سنه، ورغم كده عارف ان هو بيحط الكلمه تحت المصدر الثلاثي، بس يبقى واخر المصدر، يعني معلم تحت عالم. اتفضل. تدور على ايه؟ فوق. دور الفوق دور الاول. يبقى معلم تحت عالم، هيبقى باب الميم فصل العين. اتفقنا؟ ان شاء الله تيجي بعد 10,000 سنه. خلاص النظام كده. بس في ناس جابوا الكتاب ده وعملوه بالنظام الحديث، ما عادش بالايه؟ بالاواخر، ما عادش بالباب والفاصل. معلش يبقى خلاص خدمناك. خلاص لو جه واحد نقل كتاب الجوهري، قاموس الجوهري، وحطه في الكمبيوتر وراح عمل لك لعبه تجيب لك باب الميم فصل العين من غير ما تبحث، تقول له معلم يقول لك اتفضل ايه، لا بيخليك تدور في الباب ولا الفصل. بس هو بيعملها، هو عنده قاعده جوه بيعمل لك كل ده. ما هو خدام مخلص، الكمبيوتر خادم مخلص بس زي ما تقول ما تقولوش ما تعرفش لازم تقول مين اللي بيقول له المبرمج واللي عارف يبرمجه. طيب عشان لما تشتغل في كشاف ورقي تبقى عامل حسابك في خيالك ان في يوم من الايام هيبقى كله ايه آلي مبرمج. يبقى اسماء الحديثه واحد اسمه احمد علي قالت تبقى علي احمد انت كسبت ايه ما كسبتش حاجه فبنقول لك لا اكتبه كما هو. وبتبان بقى بتبقى عمليه مضحكه في اسماء السيدات في امريكا واوروبا لما تيجي بنت اسمها اليزابيث من عيله كندي من العادي جدا ان تلاقي ميسس كندي هي من يوم ما اتولد اسمها ميسس كندي يعرفوا كده انها كندي فاصله اليزابيث. لكن احنا عندنا لما تبقى واحد اسمها خديجه وابوها اسمه علي ما بقولهاش يا ميسس علي الثقافه بتاعتنا كده فما تقدرش تقولي علي فاصله خديجه ما ينفعش ما تمشيش. ما يبقى انا بطبق القاعده الاجنبيه على ما يناسب بعود القاعده هي خديجه علي. هنيجي بقى ايه هي اسماء مميزه حديثه زي عباس محمود العقاد في جزء مميز في الاسم يبقى ده بدخله بالعقاد بالعقاد تمام يا اخوانا. لما طه حسين هيبقى حسين ما اضافتش حاجه العقاد اه ماشي العقاد في عبد الحميد جودة السحار ده الناشر كان بينشر كتب بتاع الأدباء من جيله كان أديبه يبقى لو قلت السحار فاصل عبد الحميد جودة معقول أو عيسى الباب الحربي وبرضه رغم كده في عبد الحميد جودة برضه هكتبها وقول انظر السحار فاصل عبد الحميد جودة لأنه له أخ تاني اسمه السحار برضه. المهم لأن يبقى في جزء مميز في الاسم الحديث بستخدمه. بعد المشكله دي بقى الخناقه ديت في ناس حمقى بقى. مره كنت في دوله عربيه بدرس في فرنسا فجت سيده حمقاء واخده دكتوراه ازاي ما اعرفش الله اعلم حماق السيدات بقى النساء فيهم ساعات اخلاص شديد لاسرتهم وابنائهم لكن في الحياه العامه بتلاقيهم يتصرفوا بحماقه. الحماقه يتصرف ولا انا حاولت اوصل لتعريف الحماقه مش قادر اعرف هل الحماقه جنون ولا نص جنون ولا سرعة يعني ولا تسرع. المهم دخلت للدرايد للطلاب قالت لهم غلط لا لازم نقلب الاسم ما الدكتور الهجراسي يقول علينا ايه الهجراسي ده استاذنا كلنا الهجراسي بيقلب الاسم. وقوم الطلبة الطلبات قالوا لي بتقول غلط قلت لهم ما جراش حاجة مش انا مفهمكم احنا ليه ما بنقلبش الاسم الحديث لانه مش فيش حاجه مميزه. وبعدين بقى قابلتني مره كان في واحد راح قال لها مش عيب برضه لما تقولي على الدكتور كمال غلط هي حمقاء تقول لا اصل انا قلت لها قابلتني قلت لها بص يا دكتوره افهميني لما تحبي تناقشي حاجه ترجع لي صاحب الامر الاول انت اسمك فوزيه والدك اسمه حسين مين هيعرف ان انت اسمك حسين بالمخ يعني بالعقل انا ممكن اقول لك يا دكتور حسين قالت لي ما انا ما اعرفش اصل انا خايف قلت لها طب خايف زي ما انت عايز انا ما بخافش انا رجل علم بيشتغل بالمنطق وبالعلم وبالاخلاق ما بيشتغلش بالخوف. فالمهم طب دكتور معلش هل انا اسف هل طه حسين ومحمود ومصطفى محمود والكلام ده هل ده هنطبقه في الفهارس العربيه بتاعتنا بس ولا لما نيجي برضو نكشف الحاجات دي برضو لو افترضنا في مكاتب مكتبات اجنبيه هنكتب برضو بنفس الصيغه بتاعتنا ولا بصيغه ثانيه؟ مسالش عنه مسالش عنهم خالص اشتغل الثقافه بتاعتك كما تريد هم اللي يجوا يتعلموا. لا لا انا فاهم انا قصدي انا لو بكشف هناك أيوه. لو بكشف هناك هكتب له حسين حسين طه هتلاقيه بيعمل قاعده بتاع قلب الاسماء انت عنده خلاص غصب عنك هتكشف زي ما هو عاوز تمام انت جزء من ثقافته انا مش رايح اعاند معاهم. من هقول لك بقى الحل بقى بس الحل جه لوحده الكمبيوتر بقى في حاجه اسمها روتيتنج يعني تدوير. فلما اقول له انا عايز كل اللي اسمهم حسين مش مدخل انت بحسين طه هو يجيب لك طه حسين لوحده بس مش هيجيب لك لوحده هيجيب لك حسين طه حسين مصطفى حسين عادل احمد حسين محمود حسين سعيد فانت هتنقل اللي انت عايزه بتقول اه انا عايز طه حسين بس هم دخلوا بحسين تماما انا عايز طه حسين انا بكتب له طه حسين هو هيدور ويقول لي تفضل ادي حسين طه انا عاملينه حسين طه بس انت مش هتتعب هو هيجيبها لك الكمبيوتر بقى بيعمل روتيتنج دلوقتي لو جيت انا على علي بن احمد علي بن احمد تقي الدين المقريزي افرض ان انا مش عارف المقريزي ولا علي ولا علي انا عارف تقي الدين بقول له تقي الدين هيجيب لي 20 تقي الدين هدور عليه ايوه هو ده تقي الدين في تقي الدين مسعود في تقي الدين البخاري تقي الدين المقريز ايوه انا عايز المقريز يعني بيساعدك يعني بداية الدايره برضه ساعات تبقى مش عارف فتقول له انا عايز تقي الدين الذي توفي عام اللي بالكم 721 هجريه يقول لك بس اتفضل اهو يبقى هو المقريز مش انت عايز تقي الدين توفى افرض ان في اتنين تقي الدين توفوا سنه 721 يقول لك عندي اتنين ادي مقريزي وادي مسعودي دور بقى شغلتك انت دور تمام يا اخوانا دكتور نعم لما اكتب انظر اكتب رقم صفحه قبل انظر ولا بعد انظر لا دي جنب المدخل على طول جنب المدخل على طول رقم صفحه الصفحات لها عمود لوحدها وبعد انظر كذا الصفحات والاجزاء دي كلها يعني الجزء الاول صفحه كذا الجزء الثاني صفحه كذا كل دول لهم مكان بيجوا عمود في الاخر يعني مش بعد المدخل على طول ما بعد المدخل بس لو في ملحوظه بتكتبها الاول ما انت تكتب الصفحات يعني بنتفق ان الصفحات اخر حاجه الاشاره المكانيه الاشاره للمكان مش ممكن ده مثلا اقول له انظر مثلا اخناتون يفتكر ان الصفحه دي بتاعت اخناتون مش بتاعت الاسم الاصلي يا سيدي اكتبها تحت بيعمل مسافه دخل المسافه شويه واكتبها تحت عشان تبان انها يعني ملحوظه او تنويه او التبصره فتبقى لك عاوز تكتب الصفحه اكتب الصفحه بس تحت اكتب محال ملين من كذا فتبقى لك مش كنت خايف من الاشتباه يعني كلامك مظبوط عشان تمنع الاشتباه اكتب بالصيغه اللي انت عايزها عرفتوا بقى يبقى الخناقه اللي كانوا بيتخانقوها زمان عشان قلب الاسم اتحلت بالايه كمبيوتر بالروتيتنج بتاع التدوير بتاع بيجيبها لك من اي حد زي ما اقول لك انا عايز تقي الدين فتقول لي يقول لك طب اديني علامه بس زود لي كمان علامه اقول له توفي سنه 721 او تقي الدين اللي كان عايش في عصر المماليك هو المقريزي كان عايش في عصر المماليك او كان عايش في القاهره تقي الدين الثاني كان عايش في بغداد تمام علامه من العلامات وهكذا طيب ده الاسم اللي الحديث كتبت انا كلام اسماء النساء داليا مخيمر سميحه حربي عزيزه الدمنهوري بتكلم هنا عن معالم الاسترجاع اللي هي الشيء اللي هيبقى مشترك بينك وبين المسترجع الباحث المستفيد ماشي يا اخوان ده هو همك الاول والاخير كشاف معمول له اصلا ايجاد الاسماء المجهوله والضمنيه واذ قال موسى لفتاه والله اذا كان فتاه ده معروف بس فين بقى في كتب التفسير المعتمده مش في الخرافات ولا الاسرائيليات ما تاخدش من الكلام بتاع الاسرائيليات في مفسرين وقعوا في الشرك بتاع ان اليهود موحدين زينا ينقل منهم وفي يهود دخلوا الاسلام وكان مراكزهم كبيره وهم يهود لما دخلوا الاسلام هنفترض حسن النيه ففسروا بما يعرفونه في اليهوديه زي اسمه ابن منبه، لكن اسمه وهب ابن منبه. هو رجل عالم يهودي أسلم، أنا افترض حسن النية، بس لما يجي عند فتاه دي يقول لك إيه، بس كان اسمه كذا. هم عندهم كده، إنما هل هم العلماء المعتمدين في التفسير اعترفوا بأن اسمه كده ولا لا؟ إذا كانوا معترفين أدخل الاسم، هنقول فتاوى، فتاوى بيقولوا على اسمه إيه؟ يوشع. يوشع، أدخل يوشع، بيقولوا على يوشع بن نون، أدخل يوشع. كان في كتب التفسير المعتمدة، إذا كنت شاكك أكتب يوشع وجنبها علامة استفهام، يعني محل جدل. طيب إيه تاني يا أخوانا؟ إن شانئك هو الأبتر. مين هو شانئ الرسول اللي هو شاتمه يعني؟ أبو لهب. أبو لهب، متأكد؟ متأكد؟ ما مش عارف، حسب كتب التفسير. كان مؤكد يكتب أبو لهب، يبقى تحيل على الآية شانئك هو الأبتر. طيب لما الآية تقول لك وقالت الذي هو في بيتها عن سيدنا يوسف، هي مين الست دي؟ دي مؤكدة بقى لأنها لسه مذكورة في أول أول السورة، اللي هي امرأة العزيز. امرأة العزيز، بعدين أشير إليها بصيغة تانية اللي هي إيه؟ ضمير التي هو في بيتها، ده ضمير يعود على مين؟ هي مذكورة قبل كده اسمها امرأة العزيز، ما هي برضو الاسم ما جاش برضو ده دي كنية برضو. لكن هقول امرأة العزيز وأجعل المرأة التي هو في بيتها وأقول امرأة العزيز، تبقى هي برضو امرأة العزيز. طيب يقول لك منه بالذي انزل اليه، معروف ان هو هيبقى ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام. ينزل على ايه؟ اللي نزل على الرسول القران، يبقى مقصود القران معروف يعني. ما عندوش حاجه تانية نزلت. ويقولون بالذي انزل اليه، انا مش فاكر الايه بالظبط، بس هي كلمه الذي انزل اليه هتبقى القران. يبقى دي الاشياء اللي ضمنيه أو المجهولة. إذ يقول لصاحبه لا تحزن، من صاحبه؟ أبو بكر. أبو بكر أكيد، أكتب أبو بكر. الصيغ المختلف للأسماء والكون. يا دكتور. نعم. هكتب جنبي على طول ولا أعمل إحالة مثلا أبو بكر لوحديها صاحبه لوحديها؟ يعني لما كشفت كلمه صاحبه دي كده بقى اكتب بيها ابو بكر. ابو بكر الصديق، وبتذكر الايه جنبها وانت بتكشف القران، اسماء في القران. يعني الصيغه ازاي؟ هكتب كده كلمه صاحبه بعد مسافه ابو بكر الصديق، وتكتب الايه اللي جنبها، هتفسر نفسها على طول. لا ابو بكر ماشي، لكن هل كلمه صاحبه احطها لوحدها؟ يعني يعمل مدخل بصاحبه برضو. صاحبه تكتب انظر أبو، انظر أبو بكر. لو محل جدل اكتب علامة استفهام جنب أبو بكر. لو محل جدل، لو الجدل زايد شوية تحاشى الموضوع وابعد عن المدخل دخل الأشياء دي كلها. لأنه في كتاب نازل على النت قريب بتاع الشيخ الذهبي اللي قتلوه. نعم. كان اسمه إيه الزهب؟ عبد الرحمن الزهب أصلا، عامل كتاب عن الإسرائيليات في التفسير والحديث، بيعالج القضايا دي بتاعت الإسرائيليات وليه دخلت في التراث الإسلامي. هو مات قبل ما ينشره، فالأزهر نشره في الستينات، واتقتل في السبعينات، الأزهر نشره. الإسرائيليات في الحديث، في التفسير والحديث، إزاي دخلت هذه الإسرائيليات؟ بحث ممتاز جدا، قديم طبعا دلوقتي. محمد حسين الذهبي، محمد حسين الذهبي، موجود على النت لسه نازل من كام يوم، قعدت أقرا فيه، تعبت من قراية لأن أنا بقرا على الشاشة بتاعت الموبايل مش على بيه. سجلتها اختزنتها وانت بقراها بعدين. هو منشور في مكتبة بس في السبعينات تقريبا، لان كان رقم تليفون المكتبة، مش عارف مكتبة وهب ولا مين، رقم التليفون كان 5 أرقام. تعرفين أرقام القاهرة كانت 5، بعدين بقت 6، بعدين بقت 7، دلوقتي بقت 8 أرقام. فبتعرف على طول إن المكتبة هي وهبة فعلا، مش كده برضه؟ في التسعينات، سنة 90. طيب ديت الأسماء والكنى. حضرتك ذاكر برضه الكنى والألقاب المشهورة، أم المؤمنين، سيد الشهداء، مولانا، شيخنا، أفندينا. آه ومعروف بكده. لما أنت تيجي تكشف نص يقول لك وأنعم علي أفندينا بكذا، النص ده بيعود على مين أفندينا؟ خديوي إسماعيل. أنت متأكد من النص إن أفندينا تعود على مين؟ خديوي إسماعيل، لأنها تستخدم بعد كده للواد ابنه اللي اسمه توفيق العبيد ده. إسماعيل غير توفيق خالص، إسماعيل بطل عظيم. توفيق واد ما ترباش، تافه ما ترباش، عبيد. وجاب مسلة كليوباترا في اسكندرية وده هدية لأحد الدول كده، هو مسلة كليوباترا. كنت بوقف دلوقتي الناس جاية تدفع فلوس عشان نشوفها، بس سافر ويركب عشان يجي يشوف المسلة. مكان فندق دلوقتي اسمه مترو بوليس، مترو بوليس في اسكندرية على البحر كده، وقيم مطرح مسلة كليوباترا. خلاها وده هدية، أكيد الأجانب يوما مندهشين زي واحد يدي هدية كده. أنت لما تخلع الهرم دلوقتي تدي لحد هدية. المهم موجود الكلام ده، الاسم الأجنبي، الاسم الأجنبي عادة مقلوب لوحده. في مستر براون هيبقى هو مثلا اسمه سامويل إدوارد براون، بكتب براون فاصلة سامويل إدوارد. جون فيتزجيرالد كينيدي، بكتب كينيدي فاصلة جون فيتزجيرالد. فيتز يعني ايه في الانجليزي؟ فيتز يعني ابن فلان. فيتز دي معناها ايه؟ يعني جون ابن جيرالد. جون فيتزجيرالد يعني جون ابن جيرالد، ابن مين؟ ابن كينيدي. يبقى كينيدي فاصلة جون فيتزجيرالد. كله عنده اسماء عائلة على طول، فاميلي نيم على طول. وساعات تسميه سير نيم، هو اسم الشهر، فاميلي نيم او سير نيم، دي معروفة في الإنجليز على طول. دكتور حضرتك قبل الاسم الأجنبي، حضرتك جبت هنا الأسماء المختلفة في الأقطار العربية زي محمد، ميدو، بابكر. دي البهجات بقى. محمد أما رحت ليبيا زمان لقيت واحد عندي اسمه محمد علي إيه محمد. هم زمان ما كانوش بيكتبوا، فالبدو ما بيقراش ينطق، لازم ينطق بالسكون، ما يقدرش يقول محمد، يقولك ايه؟ إيه محمد بينطق بالسكون. فهم زمان كان اسمه إيه محمد ده جده، فلما تسجلت سجل هو، لما في العصر الحديث بقى معروف ان اسمه محمد، لكن اسم جده كتب إيه محمد كما كان مشهورا، محمد علي إيه محمد. محمد علي إيه محمد زي عبد الله اللي بتتكلم دلوقتي، زي عبد الله لما بيفرقوا عن عبد الله وعبد الله. عبد الله بيكتبوها ألف لام، ألف لام لم ألف ت ه مربوطة. طبعا. وبعدين المغرب العربي بقى عد الأسماء زي ما عاوز بقى، والكونة عنده في بومرداس، هي بودي كونية معروفة، كانت لها أدب من أدب يعني. علي بن أبو طالب لما كتب بعض المعاهدات، علي بن أبو طالب معروف عنه شدة الأدب والذوق، فكان يكتب وكتب علي بو طالب وشاهد، يعني هو اللي كاتب وشاهد، ما يكتبش على نفسه أبو طالب، يوم يكسر الكنية تواضعا، لأن الكنية زمان كانت حاجة كده زي إيه؟ زي ألقاب الملوك، تشريف. فهو تواضعا منه يقول لك أنا بو طالب، ما يقولكش أنا أبو طالب، عشان يكسر العظمة. فدي كانت معروفة عندنا، أنت بتحذف الألف تواضعا. ماشي دلوقتي في المغرب كله بوتفليقة، بو عزيزي كده، مش كده برضو؟ في ناس بيقولوا هباء زي إخواننا اللي موجودين في اليمن، في منطقة في اليمن اسمها إيه؟ يقول لك با كثير. عندنا كاتب اسمه علي احمد با كثير منطقه في اليمن نسيت اسمها. اسمها ايه؟ حضرمة. كله الحضرمة الكون يعملوها با مش بو. با كثير وهكذا بكتبها كما هي. شو تباخد بالك بقى تحريف الاسماء. طبعا في افريقيا انا كنت مره في لندن زمان كنت في بعثه تبع البريتش كونسل وكان معايا افارقه. ففي واحد افريقي قاعد جنبي بيقول له اسمك ايه؟ قال لي كذا كذا اميدو. اميدو اميدو. قلت له انت مسلم؟ قال لي اه. عرفت ازاي؟ قلت له هو اميدو يعني احمد. اميدو بتبقى احمد برأيي. اميدو محمد بتبقى مميدو. محمد مميدو. مميدو احمد مميدو. بقى صاحبي بقى على طول. وقال لي ده انا جدي من جدنا الاول خالص من الصحابه لما جم ايام الفتح تعريف الاسلام بالاسلام مدفون عندنا في نيجيريا واحنا بيعتبرونا ناس يعني اشراف على دول. طب دكتور معلش الاسامي دي بقى هعمل لها مدخل بالاسم المعروف؟ هو كده هو اميدو يعني ما اكتبش محمد مثلا؟ لا ما انتش مسؤول انا بس واخد بالك يعني. هو اميدو مميدو على ما فيش. لذا هو قرر انه يبقى يكتب نفسه احمد بصوره اخرى يبقى تربط ما بينهم. لو هو كتب نفسه احمد ذات مره افرض انه جه درس عندنا وسمى نفسه احمد وعارف انه اميدو بس احمد يكتب لي كذا كذا اميدو اللي هي احمد يبقى انا ادخل احمد واقول انظر اميدو. تمام. حالات نادره جدا نكتبها بس عشان المكشف في الحالات النادره يعني. الاسم الاجنبي خلاص عرفنا اسماء الدول والاماكن. مشكله بقى مصر دي لما جيب كلمه مصر اختلفت اسمائها. مره زمان كانت ولايه مصر ايام الدوله العثمانيه بعدين مصر استقلت بقت اسمها المملكه المصريه وبعدين جت ثوره يوليا قبلها كانت السلطنه في جزء من السلطنه المصريه بعدين المملكه المصريه وبعدين جه الثوره سميتها جمهوريه مصر جمهوريه مصر بعدين جينا دخلنا في واحدة مع سوريا بقت الجمهورية العربية المتحدة باظت الوحدة سميناها جمهورية مصر العربية دلوقتي يعني. في وقت من الأوقات ما كانش في كلمة مصر خالص. الجمهورية العربية المتحدة الإقليم الجنوبي إحنا سوريا اسمها جمهورية العربية المتحدة الإقليم الشمالي هم فقدوا اسم سوريا وإحنا فقدنا اسم مصر. كل الأحوال دي تشير نفس المكان بتشير انت لمصر على طول مصر وتيجي في الأسماء دي كلها تنظر انظر ايه انظر مصر اه في كتاب طالع ايامنا اسمه الجمهورية العربية المتحدة بتكتبه كما هو لكن بتنظر كشفته لازم تعمل مصر برضو الجمهورية العربية المتحدة السلطنة المصرية المملكة المصرية جمهورية مصر لغاية ما وصلنا جمهورية مصر العربية. وأظن برضو حتى ديت كل الأشكال دي بتذكرها بس الأساس هو مصر. في الكتالوجينج برضو في لما باجي بفهرس الكتب بكتب نفس الفكرة برضو وأنا بدور على مواضيع مصر المواضيع المتعلقة بمصر بحط كله تحت اسم واحد تحت مصر. تكتب مراعي المتحدة أنظر مصر المملكة المصرية أنظر مصر السلطنة المصرية أنظر مصر إلى آخر. نعم. لو كده الجمهورية العربية المتحدة لم تذكر هي إلا مرة واحدة في الكتاب لا ذكرت مصر ولا أي حاجة رجع كشف طبعا مفيش أنظر بقى ولا غير هي بس لازم تكون الجمهورية العربية المتحدة الإقليم الجنوبي لا تطلع سوريا اه لا تطلع الشمال يعني في الكشاف أكتب بقى أخش بالجيم ولا أخش بإيه بالظبط بدخلها عادي كده حرف الجيم جمهورية أيوه اسمها الجمهورية العربية المتحدة اه بعد كده نقطتين واكتب مثلا انظر الاقليم الجنوبي انظر مصر ما فيش مسكة مصر هي ورد بس بالعبارة دي أيوة بس انت عارف تاريخيا انت عندك مراجع تاريخية يبقى انا احط بداية في الكشاف مصر كلمة مصر اه مصر الأساس. تكتب جنب مصر محال ولاية من كل اللي فات ده. من ولاية مصر والسلطنة المصرية والمملكة المصرية وجمهورية مصر وبعدين الجمهورية العربية المتحدة الإقليم الجنوب وبعدين جمهورية مصر العربية. تكتب جنبها هذا كله. خلاص اخوانا نفس الشيء هيمشي مع ليبيا. ليبيا العقيد مرة سماها اسم عجيب قوي، الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى، دي الاسم ليبيا، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. اكتبها زي ما انت عاوز وحاول على ليبيا، على ليبيا يسموها زي ما عاوزين. وقبل كده كانت اسمها مملكة ليبية، بنشيل اسم المملكة بنقول ليبيا، بعدين بتقول محال ولاية من المملكة الليبية الجمهورية العربية الليبية. شوف هيسموها ايه دلوقتي، الله أعلم هيسموها ايه دلوقتي. دولة ليبيا، دولة الأردن. طيب المجر لا اسمين، هنغاريا والمجر، وساعات هنغاريا بتكتب هنغاريا. أنا بستخدم المجر واجي في هنغاريا أقول أنظر المجر، وهنغاريا بالجيم أنظر المجر، واجي عند المجر وأقول محال لي من هنغاريا وهنغاريا. تمام. طيب ايه تاني بقى؟ في حاجة بقى الهنكر، العرب أشاروا إليها بأنها الهنكر لأن كانت اسمها هنغاريا، هنغاريا. فالهنكر إذا كانت مستخدمة أكتب الهنكر أنظر إيه هنغاريا، المجر أصلا، وأجي عند المجر أقول محال ولاية منين؟ هنغاريا، كما أقول هنكر كمان إذا كانت مستخدمة في النص. كلام مظبوط أخوانا؟ طيب استخدم الأسماء الجغرافية الحديثة وحاول من القديمة. أظن برضو زي يدخل فيها القرى اللي تغيرت أسماءها مثلا على مر العصور. طبعا القاهرة مثلا الفسطاط، كان اسمها الفسطاط وكان اسمها كذا وكذا. وعندك بقى برضو مكة، هتيجي عند بكة وتقول أنظر مكة، بس تبقى متأكد إن بكة هي مكة. هل هي مكة بالظبط ولا مش هي تاريخيا؟ مش عارف. لا هي، كنت سمعت إن في شك في الموضوع ده، هل هي مكة بالظبط ولا كانت مكان تاني؟ وبعدين أم القرى أو ده إيه؟ مكة كونيا. هتقول برضو أنظر إيه؟ أنظر مكة. وتيجي عند مكة وتقول محال ولا هي منين؟ من أم القرى. بالترتيب أم القرى الابن بالألف من بكة، أم القرى تيجي الأول عشان بالألف. هو أنا في الكونية برتب بالألف ولا بما بعد الكونية؟ لا بما بعد لفظ الكونية. أم القرى يعني قصدي بحطها في الألف ولا في الهمزة ولا بحطها في القاف؟ لا في الهمزة أم القرى. لما هي كده ما بتتقلبش. برضو زي ما قلت لكم من إخواننا بتوع سلطنة عمان كانوا بيحاربوا البرتغاليين زمان، يقول لك الحرب ضد مين؟ البرتقيز، عشان لما يقروها بيقلبوا القاف لجيم زي الصعيد عندنا. لما يلاقي البرتقيز هيقراها ايه؟ البرتقيز. البرتقيز هم اللي هم دين هم مين؟ البرتغاليين. وهم سموا البرتغاليين اسمهم برتقيز، يقولوا على نفسهم كده احنا برتقيز، فسموهم برتقيز عشان تقراها البرتقيز. فتكتب برتقيز انظر البرتغالي. البرتغاليون. تمام اخوانا. وتيجي عند البرتغاليون تقول محال ولاية منين؟ برتقيز. البرتقيز ممكن ناس كتير تقراها مش عارفة هم كانوا بيحاربوا مين، او ناس اسمهم برتقيز وخلاص، لكن انت المكشف لا، ما كنتش عارف بتسأل بتوع التاريخ وبتبحث في المعاجم والأطالس التاريخية. طيب المختصرات، زي البسملة حوقلة واليونسكو والفاو، بتستخدم الصورة بتاعتها الشائعة يعني الفاو، تكتبها الفاو اليونسكو هي اليونسكو لها طبعا اسم طويل قوي، منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم. بالإنجليزي بقى كانت يونسكو United Nations Education Science Organization Cultural Organization. المهم بتستخدم اليونسكو. لو جه واحد قال المنظمة منظمة الأمم المتحدة كذا كذا كذا بتكتبها وتقول انظر ايه يونسكو، وتيجي عند اليونسكو تقول محال ولا هي منين؟ من المنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم. كلمة البسملة بتكتبها البسملة، تمام يا اخوانا؟ لو في عاوز تعمل ايه حالة قول محال ولا هي منين؟ البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحوقلة، لا حول ولا قوة الا بالله. وفي الفنقلة، دي ما حدش يعرفها من الأجيال الجديدة. الفنقلة الأزهرية زمان، كنت الناس زمان شبعانة بقى، ما فيش أزمات لعيش ولا رز ولا حاجة، شبعانين. أيوة صح. فهذه من الحاجات افتراضية. يقول لك فإن قلت كذا، قضية افتراضية خالص خيالية يعني، بس واضح إنه وراي يعني. فإن قلت كذا، أنا أقول لك كذا، قلت كذا. فإن قلت كذا يعني أنت تقول كذا، أرد عليك أقول لك قلت كذا. كلها قضايا افتراضية في الفقه. فسميت إيه يا إخوانا؟ فنقال. يعني فنقال. حدش قادر على فنقال النهاردة، الناس تعبانة. بس إيه اسمها الفنقال؟ فإن قلت فإن قلت قلت قلت. دكتور أسامة. نعم. يعني مثلا في الامتحان في نص مكشف. محمد مثلا، مشيها جزر دخلها في الحوض؟ لا، الأسماء لا. ولا ميم؟ الجذور لا تستخدم إلا في النصوص المقدسة اللغوية. يعني دخلها في الميم؟ تكشيف النصوص الحديثة ما فيش إعادة أبدا، ما فيش إرجاع إلى الجذور. يعني في حرف الميم محمد؟ أنا جايب لك نص. تمام. بقول لك إنك مثلا مثلا ألف محمد حسنين هيك كتابا بعنوان كذا كذا كذا، هيبقى اسم محمد حسنين هيك، مش كده برضه؟ وحطه مره ممكن تعمل لي لقب هيكل لوحدي، هيكل انظر ايه محمد، او محمد حسنين هيكل انظر هيكل، خلي هيكل اصلا عشان هو مشهور. ماشي ما بتقولش حمده. تمام. لا ماشي. طيب دي المختصرات. ملف الاستناد مش عليكم ده، بس هو باختصار يعني ان المفارس او المكشف كل ما يعمل اجتهاد يسجله عنده عشان يبقى ايه اللي يجوا بعده يتعلموا، وعشان يتبادلوا مع غيره. يعني انت عملت اجتهاد في موضوع الهنكر، في غيرك مش عارف الهنكر، فانت بتكتب الهنكر انظر المجر، بتتراكم الخبرات دي. البرتقيز البرتغاليون ده سر عندك، بتعمله وبعدين بيعملوا هم مؤتمرات بيتبادلوا هم قوائم الاستناد دي، فانت بتاخد من غيرك 20 قائمة استناد وبتديهم القائمة بتاعتك، وبتطلع قائمة جديدة بمجهودك ومجهود الاخ اللي في دمشق ومجهود الاخ اللي بعد ما بطل الحرب طبعا ان شاء الله، والاخ اللي في بغداد برضو بعد ما بطل الحرب، والاخ اللي في سوريا، والاخ اللي في ليبيا، والاخ اللي في السودان. كل واحد عامل ايه قائمة استناد، بنصغها من جديد. يبقى انت عندك موحدة. استفادة بتاع السودان قابل مشكلات في أسماء إفريقية، بتاع سوريا، بتاع العراق، ويمكن كذا مكتبة في العراق أو كذا مكشف وكذا مفهرس، ولسه عندك المغاربة بدولهم المختلفة، ويمكن في إنجليز فرنسويين وألمان اشتغلوا في الأسماء العربية. كل دي عبارة عن قائمة استناد بنتبادلها، تقوم تستفيد منها تيجي عند المشكلة نعمل حاجة موحدة. هو يستفيد منك في الهنكر والبرتقيز وغيرها، وانت بتستفيد منه في أشياء كتيرة جدا، أسماء إفريقية، أسماء مغربية، أسماء فارسية إلى آخر. طيب ألي حالات؟ أنا عندنا حالتين شبعناهم كلام، انظر في محال إليه منه، في انظر أيضا ملكش دعوة بيها. طيب انظر أيضا دي للتوسع بقى، زي ما اقول لك البكتيريا، مش البكتيريا اللي بتسبب المرض؟ نعم. فساعات يحولك بقى في دوائر المعرفة على كل المسببات، ميكروبات. انا كتبت عن البكتيريا. انظر ايضا ايه ميكروبات والفيروسات والطفيليات وتاني والفطريات دي كلها بسبب المرض. بس انت مش مسؤول عن المرض ده، ده في شغل دوائر المعارف. انت عندك حالة انظر دي اجبارية، انظر الانكر، انظر المكر هنغاريا، انظر المكر هنغاريا، انظر المكر. بعدين تانية بتيجي عند المكر تقول محال للأيمان الانكر حسب ترتيب الهجائي. هنغاريا هنغاريا الاول طبعا لان الجين مالية متساوي، بعدين هنغاريا وبعدين الانكر ان الهي يعني لما يكون الاحالات محال للأيمان ثلاث اسماء ترتبهم جايبه يعني اخناتون محال للأيمان من حتب وامنوفيس والموحد. أمن حتب هتجي قبل ايه؟ هتجي في الهمزة قبل امين. وايه تاني كان اسمه؟ الموحد. لو الموحد يبقى مين؟ يبقى أمن حتب وامنوفيس والموحد. تمام اخوانا؟ معلش حضرتك لما كتبت انظر ايضا ديت حضرتك كنت تقصد برضه ان هي ممكن تتحط في الكشافات؟ اه بتتحط بس ما لكوش دعوه بيها. تمام. الكشافات بقى بيكون كشاف مرتاح خالص بقى بتقول بتقول انظر ايضا. يعني الشاشي بذكرها دايما ليه؟ دكتور عظيم ديب ربنا يرحمه كان جاري زمان كنا مع بعض، فقال لي انا محتار مع واحد اسمه الشاشي مش قادر اجيبه. قعدت ابحث اسبوع كامل جبت له كل اللي اسمهم شاشي من الشيشان يعني، وجبت لهم تواريخ الوفاة بتاعتهم متقاربين يعني في واحد مات 611 وثاني 610 وفي كمان واحد مات سنة 611. في منهم الأديب والفقيه والخطيب والمؤرخ والمفسر والمحدث. قلت له أدي كل الشاشة اللي أنا اعترت فيه، لا أنت واحد أقرب واحد بقى اللي أنت عندك نص الأقرب بقى حسب تاريخ الميلاد حسب الصنعة كم محدث أو مفسر إلى آخره. فأنت ممكن تيجي في الشاشة تقول أنظر أيضا الشاشة المحدث وتوفي سنة كذا، الشاشة المفسر توفي سنة كذا تخدمني. يعني ممكن يكون متلخبط أصلا؟ آه طبعا. إلا الشاشة دي حتى أنا متلخبطين فيها طول ما فيش قريبين من بعض خالص وما فيش أسماء كاملة يعني. يعني محمد بن علي الشاشي والتاني اسمه محمد بن علي الشاشي، ثلاثة اسمه محمد بن علي الشاشي وتواريخ الوفاة متقاربة. فدي طبعا لو عملت حالات انظر ايضا دي في حالة الامكانيات العظيمة قوي بقى دي ما مش منزل بيها انت اللي في ظروف معينة. طيب بعد كده يا اخوانا محال اليه ايضا من لا دي ما يكونش دعوة بيها برضه. انتوا عندكم حالتين بس انظر ومحال اليه. ما هو ايضا دي لو كنت بستخدم حالة انظر ايضا ما احنا ما استخدمناش انظر ايضا فمش هنستخدم محال اليه ايضا من اللي هي موضوع البكتيريا والفطريات والفيروسات والميكروبات مش كده برضه؟ لما اقول لك انظر ايضا فتيجي برضه عن الاسم تقول محال اليه ايضا من ما انتش مسؤول عنها. والرسمه دي معموله في الحاله بتاعت الحالات المعقده انتم مش مسؤولين عنها. طيب اللي بعدها نماذج للمداخل وما يقابلها من محددات وتبصيرات واحالات الصفحه اللي بعدها. حاله المحال اليه من ما احنا قلنا عليها محال اليه من مش اخناتون تكتب محال اليه من أمن حتب الرابع وأمن نفيس الرابع والموحد مش كده برضو مفهومة. إيه تاني يا إخوانا؟ تحت نماذج للمداخل وما يقابلها من محددات وتبصيرات وإحالات. دي نماذج بقى. ابن رشد عندك اتنين ابن رشد، في ابن رشد الجد اللي هو ولد سنة 450 وتوفي عام 520 والحفيد بقى ابن رشد الحفيد اللي هو المشهور اكتر اللي هو الفيلسوف والطبيب ده امتى؟ ولد 20 برضه ولد في اليوم في السنة اللي توفى فيها جده يعني جده توفى سنة 520 وابن رشد الحفيد ولد 25 وتوفى سنة 95 يعني مش يعني عاش 75 سنة بتميز انت بالجد والحفيد وتواريخ الميلاد والوفاة إخناتون محال ليمن المنحطب وأمينه في سبب الأعلم الشنتمري ليه اسمه الشنتمري سنتمري لأنه جاي من مدينة سانتا ماريا اللي في الأندلس سانتا ماريا وهما بينطقوا شيء شنتمري في ناس يقولوا الشنتمري والشنتمري لا هو الشنتمري هناك في كشف كده نسبة إلى بلك كذا كذا؟ آه يعني ده ملزم بيك مكشف؟ لا مش ملزم بيه بس لو أنت مكشف صنايع صنايع بقى بتكتب؟ ونفس الكلام في الترجمة مثلا لما مفيس مثلا أقول هو ملك ملوك مصر سنة كذا كذا مثلا؟ لا ما معروفة من حتب ومفيس بتكلم عن الشنتمري لأن كتير كده بيغلطوا فيه مش عارفين جاية منين عند الحاجة يعني مش عارفين هي جات منين بس عشان هي شاذة بس وعجيبة طيب هو من حطب الثالث انت كتبت فرعون ومصر والد إخناتون هو إخناتون مشهور اكتر من ابوه فعشان كده انا بحول من الجد لل من الاب للابن لكن الابن ما بقولش ابن إخناتون الثالث ابن من حطب الثالث إخناتون هو اللي اشتهر طيب برطلمي أمنوفيس الثالث انظر من حطب الثالث برطلمين اللي هي ايه فرط الرمان برطلمي يسمى فرط الرمان عند العامة وهو من الأروان الذين تعاونوا مع حملة نابليون وخرجوا مع الفرنسيين من مصر واحد كان عايش في مصر وتعاون مع الفرنسويين وخرج معهم والمجوم خارجين قال لهم المصريين هيموتوني فاخدوا معه مات هنا فرنسا اسم بارتلمي وناس قالوا ايه اسم بارتلمي وسمى فرط الرمان باريس في الاساطير اليونانية اللي باركم مش باريس المدينة ده واحد اسمه ايه باريس امير طروادة الذي اشعل حرب طروادة بعد خطف هيلين كان اسمه ايه اخوانا باريس مش باريس المدينة هو اسمه باريس خلي بالكم في باريس عاصمة مين عاصمة فرنسا وفي باريس واحة في مصر في واحة في مصر اسمها واحد ايه واحد باريس كان في واحد زمان في الكتب المصرية في كتاب مكتوب عليه واحد باريس مرسوم عليه نخلة وجمل واحد لابس اللبس الليبي تعرفين كابوس ده التربوش القصير لكن هم صنفوا فين في باريس العاصمة فرنسا قلت له ما بص على الغلاف قال له انا مال مش اسمه باريس قلت له يا ابن باريس اللي في اوروبا مش فيش واحة في اوروبا ما فيش صحراء في اوروبا الدنيا بتمطر على طول مش محتاجين واحة واحد جبل صحراء طلعت مية في الناس قال بعدين عندك جمل ونخلة وبلح دي يا ابني واحة في مصر تصنف في مصر مش في باريس مش في فرنسا زي الإسكندرية في 18 مدينة تقريبا ولا مظبوط مظبوط فهمنا بقى الكلام ده خلاص فهمنا بعدين تدرسوا النماذج دي كويس قوي متعبت فيها يا اخوانا مش يعني انا ملقيتهاش جاهزة كده دي خلاصة جهد وتعب وخلاصة عمر طويل وملاحظات كنت كاتبها حطيتها هنا بعدين مثلا عندك الفصل اللي بقى مداخل تقابلها اي حالة فرمان جنبها منشور القلندرية فرقة من المتصوفة والمتسولين محال لي من القرندلي والعوام يقول لك الارندلي ودي شتيمة عندنا يقول لك ابن الارندلي يعني ابن الشحات الناس مش عارفين يعني ايه ابن الارندلي كانت فرقة زمان يحلقوا راسهم ويشتغل شحات اسمهم الايه الارندلي القلندري الق... قلندري، احنا قلبناها، احنا بنسمي الارندالي، هو اسمه قلندري. قلندري قلندري هذا اسمه في باكستان موجودين لسه؟ نعم اسمه الشيخ واحد زاوية، هو هما صوفية، لا هو يعني هو منازل فيها قلندر و يعني هو متصوفة. متصوفة نعم، بس بعضهم كان بيتسول شحات يعني. اسمه عثمان مروندي هو قلندر، هو أصلا من بخارى سمرقند. تختلف بقى الثقافات يعني، ممكن يكونوا عندكم الكلمة محترمة يعني لها قيمة كبيرة. كالندر؟ اه نعم، هذا في التصوف اسمه كبير كالندر. هذا درجة كبيرة. نعم الزهد بين الله فيما داخل تقابله الحالات تصوف الزهد كويس. هو ايه الفرق يا دكتور بقى ما بين ان انا احط المحدد او المبصر او المحال اليه من بين قوسين او انظر او اللي بعدها اللي هي الاقواس؟ كل دي بتختلف، توحدها وخلاص، تستخدم الصيغه اللي بتعملها يعني. مفيش استخدم الاقواس وخلاص. في بقى نماذجنا عجيبه شويه بقى، روح عشان نخلص. طيب في مداخل فيها حالة أنظر، البصيري أنظر إيه؟ البصيري، الأبصيري. اسمه الأبصيري، هو جاي من أبصير، احنا بنستخدم البصيري، والأبصيري نقول أنظر، البصيري، البصيري نيجي عند البصيري نقول محال اللي من أبصيري، الأبصيري، الأرندالي، هي اسمها الأرندالي، أقول أنظر إيه؟ القلندرية، واجي عند القلندرية وأقول محال اللي منين؟ الأرندالي. الأرواب، الأرواب هم اليونان، اليونانيين كانوا في مصر يقولوا عليهم الأرواب. استير أنظر أشير، أقاصيص أنظر قصص، الحطب الرابع من الفيس التالت من الفيس الرابع الأوروباوي القرن 19 يقول إيه؟ ومن الأوروباويين، نحن من على أوروبي دلوقتي، كان اسمه أوروباوي يعني جاي من أوروبا. أيام العرب اللي هي أيام العرب، حروب العرب البغدادي قلناها، بارتولومي اللي هي بارتولومين أو فارت الرمان، حكايات أنظر قصص، السكندري أنظر الإسكندراني، سرايدو سرايوو سرايوو، لما تتنطق الأتراك مش الأتراك ما قالوش فو، يقولوا فو سرايفو، فبقت سرايفو، يبقى سرايفو لما انفكها تبقى سرايفو، ولو جت سرايفو أقول انظر إيه؟ سرايفو سرايفو سرايفو سرايفو انظر أقول محال قليم سرايفو. هما انتوا عايزين عايزين بقى الأتراك والفرس ما قالوش فو قبل، يقول لك فو، يقول زي ما عاوز. السلاوية لغة اللي هي السلافية، السلافية السماوئة للشاعر، ما حدش قال لنا أبدا أن السماوئة اللي هو صموئيل ويهودي، السماوئة اللي هي صموئيل اللي هي صامويل عند الأوروبيين. السماوئة لما يجي لك واحد يقول لك صموئيل هو يقصد الشاعر، يقول انظر إيه؟ سماوئة، بس في حالة سماوئة بس عشان هو مشهور، لو صموئيل يبقى خليه صموئيل زي ما هو، واحد اسمه صموئيل ماليش دعوة، السماوئة بس. لو جه واحد أجنبي أوروبي وقال لي الشاعر الجاهلي صموئيل يبقى يقصد مين؟ سماوئة، يبقى السماوئة. ماشي، احنا كنا بناخد شعره ومش عارفين هو بيمدح اليهود، بيتعاظم على العرب، لما بيقول لك تعايرنا تعايرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرامة قليل، يعني بتقول لي يا أوليلين هم اليهود أوليلين، فقلت لها إن الكرامة قليل، ناس كويسة أوليلة اللي هم اليهود يعني. وبعدين بعد كده كلام ظريف بقى، إذا المرء لم يدنس من اللؤم يرضوه فكل رداء يرتديه جميل، بس يقصد برضو ان هم انضاف يعني، يعني يقصد ان العرب زبالة، بس ما حدش واخد باله من الكلام، لأننا مش عارفين ان هو يهودي متعصب، ناخدناه على انه شاعر عربي، بس هو يقصد مين؟ يقصد ان يهودي افضل من جنبه، ان الكرامة قليله، وبعدين اذا المرء لم يدنس يقصد اليهود، ان اللؤم يرضوه وكل رداء ارتديه قليل جميله، ما فهمناش الكلام ده، كله كلام ايه متغطي. تمام. طيب كان يعني الدكتور بيضرب يضرب المثل في الوفاء. نعم. هو سمعوا ان ضربوا به المثل في الوفاء. لا ده سمعوا قال تاني، مش عارف هو ولا لا، سمعوا ابن علي هو نفسه تقريبا. خلاص اذا كان عنده وفاء كويس، ومان هو المنع انه يبقى يهودي كويس، ما كانش لسه الصهيونية اتوجدت يعني. ايه اللي بوظت الدنيا يعني؟ هم كانوا ناس عاديين وكانوا عايشين في مصر، اخذوا الانطباع العربي وكانوا ما يكذبوش، واخذوا الانطباع العربي وما يغشكش، لذلك نقول لك كلمة يهودي يعني، يعني اداها الداعية 24 يعني 24، كان رأس مالهم الأمانة عشان تروح له تسيب 100 تاجر مسلم وتروح للراجل اليهودي اللي في آخر الحارة اللي قاعد على ترابيزة ملوش دكان، حاطط خشبة قاعد عليها، تسيب كل التجار وتروح لليهودي عشان مش هيكذب عليه. خدت بالك؟ سمعتوا لما بيجتمعوا بيظهر فيهم عرق اللؤم والخبز، زي ما عملوا ان الثلاث قبائل اليهود بني قريظة وبني قينقاع. طبعا لما بيتمكنوا يعني هم كانوا خبساء ليه؟ عشان اللي قدامهم سوزك، العرب كانوا سوزك. حتى الشيخ الذهبي قايل ان العرب كانوا لسه بسطاء ما عندهمش يعني علم، فكانوا مبهورين بالعلم اللي عند الاسرائيليين، عشان كده خدوا الاسرائيليين مبهورين بيهم يعني، علماء وعندهم كلام ثلاث ارباع وكده، واساطير وعندهم عقول اسطوريه برضه، واحنا نقلنا بقى يلا. والازهريه عارفين كل الكلام ده، ومحتاجه شغل ومحتاجه كلام عشان نظبط دماغنا، محتاجين شغل جامد. طيب ايه تاني يا اخوانا؟ في ناس يقول لك بدل ما تكتب انظر تعمل سهم، انظر ايضا تعمل سهمين، يعني بدل ما تقول انظر مثلا بيقول لك من حطه بالرابع يروح عامل سهم ويقول امن اخنتون يعني انظر اخنتون. كده متفق عليها يعني. ايه تاني بقى؟ مؤشر المكان. مؤشر المكان في الكشاف، مش انت بتقول لي ان ده موجود في مجلد كذا او صفحة كذا؟ ده مؤشر المكان. في بقى هنا كلام كتير، في ناس زي المربع اللي عندك ده بيقسم الصفحة اربع تربع وهمية، فانا افرض الكلام ده يعني قسم انت معايا الصفحة اللي قدامك دي، حط كده حط كده صليبة الصفحة اللي قدامك، عندي ربع اولاني فوق تمام، وربع تاني وربع تالت وربع رابع وربع رابع. إدارة المعارف البريطانية لما تقول له أنا عايز كلمة إيجيبت يقول لك انظر المجلد تلاتة، هذه مجلد بيج 300 دي، يعني إيه دي بقى؟ يبقى إيه بي قسم دي قسم الرابع، يبقى الربع الرابع، الربع الرابع هما طبعا بيبتدوا من الشمال يبقى أهو تمام. وفي ناس تقسم الصفحة نصين، وفي ناس بتقسمها شرايح، يكتب لك ألف ب ج د، في بعض الكتب القديمة كده أو الأسطر، هنيجي بقى للأسطر عاملها شرايح، يقول لك انظر صفحة 117 ج بقى، دي سيب أدي فقرة ألف وب وجيمين. في بقى بيرقم الأسطر، مش الأسطر بقى، الأبيات أبيات الشعر. أنا ما شفتش بيرقم الأسطر، شفت انت كتاب رقم دكتور ده لسه عاملها دكتور ايمن واللي خمسه، يبقى مشكور وعملها زي ما كان بيرقموا ايه الابيات الشعر 15، يبقى ده شغل كويس، يبقى ايمن عمل حاجه جديده بقى، يبقى حاجه كويسه نشكره عليها. يبقى انت بتحاول على الصفحه وعلى رقم السطر في الصفحه، ما تعبتش انت، لكن لما الكتاب يتحط في الكمبيوتر هيسهل بالك هاو. ايه تاني يا اخوانا؟ بس كده ترتيب المداخل. انواع الترتيب، في ترتيب هجائي للمداخل. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 3:15. طيب 3 بالظبط نبهوني، لان في سواق مستنيني بره، انا ما عادش عندي سواق، انا جايب تاكسي مستنيني بره. تمام ماشي. ان السواق مشي. ماشي. دكتور معلش كان في سؤال. نعم. ايه الفرق بين المدخل الرئيسي والمدخل الفرعي؟ حد عنده إجابة؟ مش احنا قلنا طرابلس وبعدين بين قوسين ليبيا؟ يبقى المدخل الرئيسي ايه؟ طرابلس. والفرعي ايه؟ ليبيا. يبقى ليبيا هنا محدد. المحدد هو بيودي لك طرابلس النهين. ده طرابلس اللي هي الغرب ولا المغرب؟ اللي كانوا بيسموها العثمانيين طرابلس الغرب. في طرابلس رخامة كده كانت معمولة عشان فيها حنفية مية، مكتوب عليها طرابلس الغرب من أيام العثمانيين. أنت بتقول طرابلس بين قوسين ليبيا، في طرابلس تانية إيه؟ لبنان. يبقى ده محدد، يبقى في عنوان أصلي. وحضرتك ذكرت ثلاثة، الرئيسي والفرعي والمحدد. هو الفرعي محدد. الفرعي هو المحدد؟ هو محدد. كلها محددات. الآخر اسمها إيه؟ محددات. بيحدد الشيء ويفصله عن غيره. يميزه عن غيره. مش كده برضو ولا إيه؟ طب دكتور سؤال تاني معلش، في أسماء الأشخاص أكتفي بكم اسم؟ كم اسم من نسبه يعني؟ لو افترضنا أنه يعني نسبه معروف لحد يعني من سنة 500 لحد القرن الأول الهجري مثلا. والله يو في عندنا قوائم عند بتوع المكتبات اسمها قوائم الأسماء العربية، بديك الصيغة اللي هي متفق عليها عند معظم الناس، ممكن يكون 6 أسماء 7 أسماء حسب الاتفاق. وانت يعني انت بتكتفي بالجزء اللي يميز الشخص. اسمها قوائم ايه؟ يعني قوائم الأسماء العربية. الأسماء العربية يعني انت بتقول المقريزي أحمد بن علي بن محمد تقي الدين، وبن قوسين 712 مثلا هجري، شرطة 712 يعني توفي 700، خلاص كفاية. افرض بقى انهم 12 اسم مش مطلوبين، انت وصلت ادي الاسم واسم المولد واسم ابوه والتقي الدين بين لقب، مش كده؟ يمكن له كنيه كمان ابو علي مثلا، وتاريخ الوفاه خلاص كفايه. خلاص ترتيب المداخل في الكشاف، بنرتب المداخل ازاي؟ هترتبها ازاي؟ طبعا هجائي في الغالب تبقى ايه؟ هجائي. ترتيب هجائي لو هي كلمات لغويه، الترتيب الهجائي هو الاساس، والاساس هو الغالب الترتيب الهجائي. ما بنقولش الابجدي، الابجدي ده ترتيب قديم ماخوذ من السريانيه اللي هي ابجد هوز. أبجد هوز ما نستخدمهاش إلا في الرياضيات الهندسة، تقول مربع ألف بي جيم دال أبجد هوز، ما تقولش الترتيب الأبجد، لأن أنت مش بتقول ألف بي جيم دال، أنت بتقول إيه؟ ألف بي تثة. يا إما تقول الترتيب الهجائي، يا إما تقول الترتيب الأبتثي اللي جاي من ألف باء تثة، ما تقولش الترتيب الأبجدي. ناس كتير يقول لك الأبجدي، هو مش أبجدي، هو غلط، هو هجائي أو أبتثي. ترتيب المصنف الهجائي بقى بيشمل ايه؟ قاموسي يعني كل كلام ورا بعض. انا جبت كتاب بتاع المقدمه لابن خلدون، عملت له كشاف، عملت كشاف قاموسي يعني جميع المداخل ماشيه هجائي، سواء اسماء مدن، اسماء اشخاص، اسماء مذاهب دينيه، اسماء علوم، اقتصاد، اجتماع، مدينة سرقسطة، مدينة قيروان، مدينة أذربيجان اسم مذهب، اسم المتصوفة الإسماعيلية، التربية، تربية الأطفال، التغذية، كل ده ماشي هجائي. ودي بقى اللي هستخدم فيها المحددات زي الشافعي مثلا مذهب أو الشافعي شخص. طبعا ضروري تستخدمها على طول. ده ترتيب قاموس. دكتور المصنف ده أنا لسه ما بنوش. كشفات نوعية مستقلة. نوعية بقى هتبقى عدة كشفات وكل كشف مترتب هجائي برضه. إزاي بقى؟ حاجة أجيب أسماء الأشخاص وأقول أسماء الأشخاص بسموها الأعلام للأشخاص، أسماء النباتات تكشف لوحده يترتب هجائي برضه، يبقى نخل حرف النون مش كده برضه؟ الكروم اللي هي العنب تبقى فين؟ كاف. الكاف أو قلت أنظر عنب، يبقى في العين وكروم في الكاف بس أنظر عنب، بعد النباتات، بعدين المذاهب الإسماعيلية والإثنى عشرية والمالكية والشافعية هيبقى لوحدها، وبعدين أسماء المدن لوحدها. تمام يا أخوان؟ أسماء الأدوات، الأدوات لوحدها، أسماء الكواكب بكشفات، يبقى ممكن أعمل له 20 كشاف، كل كشاف هترتب بإيجاء. ديت اللي هي كشفات النوعية المستقلة للأعلام، للموضوعات، للأماكن، إلى آخره. طبعا لما يجي بقى التكشيف الآلي مش محتاج إنك تقاس، حطه كله هجائي وهو هيجيب لك اللي أنت عايزه. أقول له نخيل يجيب لي نخيل، أقول له اديني كروم يجيب لي كروم، أقول له هات عنب يجيب لي عنب اللي هي أصلا كروم، أقول له هات لي بابونج يجيب لي الشيح واسمه إيه كاموميل، معرفش أنت تستخدم إيه بقى، بابونج ولا شيح ولا كاموميل، واحدة منهم. هات لي ينسون يجيب لي ينسون، هات لي الرباط يجيب لي الرباط، هات لي الفأس يجيب لي الفأس، هات لي الأدوات بقى بتاعتهم زمان، يبقى أنت الأدوات بتاعتهم إيه؟ منجنيق اللي بيضربوا فيها حجارة زي المدافع يجيب لك منجنيق، كمبيوتر يجيب لك. العصور بقى بتاعتنا الورقية بتقسم تقسيمات نوعية، ترتيب المصنف، مصنف تحت أبواب كبيرة، أبواب كبيرة. حد يرى لي تحت ترتيب المصنف وذلك تحت إيه؟ موضوعات رئيسية ثم يتفرع كل منها. طبعا أنا كنت كاتب رئيسية بس جه زميل رئيسة، لا حضرتك كاتبها رئيسة، ما هو جه واحد زميلكم خلاها إيه؟ ما عادش يكتب رئيسية. أنا بحبش أقول رئيسة دي أبدا، أنا بقول رئيسية. اسمه محمد إيه زميلكم اتخرج معاه، هو راجل طبعا ممتاز جدا، هو عمل ما يجب أن يكون يعني، بس أنا قلت له خليها رئيسية وملكش دعوة، أنا بحب الغلط، أنا بحب كلام الغلط. ما أقول لك إن دي يعني موضوعات رئيسية والرئيسة، المهم هو بقى مشكور، هو الرابع. ثم يتفرع كل منها إلى موضوعات فرعية ويختار المكشف التصنيف الذي يلائم الكشاف. يعني بتقسمها أنبياء، وبعدين بتقسمها مهاجرون، أنصار، وبعدين بتقسمها آداب السلوك، مش كده برضو؟ تمام. الصلاة، الزكاة، الصوم، العقيدة، التوحيد، وتحط تحتها رؤوس موضوعات بقى زي ما انت عايز. الأنبياء تحط كل الأنبياء بترتبهم مجايبة من أول إبراهيم لغاية يونس حرف الياء، كله يجاي. في أنبياء لهم عدة أسماء، تستخدم الاسم المشهور أو اللي جه في القرآن وتحول من الأسماء الأخرى، زي ذو الكفل. ذو الكفل له اسم تاني، تقول الاسم التاني ده تقول انظر ذو الكفل، وهكذا. ده التصنيف لأن موضوعات كبيرة، عامل زي الكشاف اللي كانت نوعية زي كشفات النوعية. الأفلاك أو الفلك وتحطه تحت النجوم السماوات الأشياء دي كلها. ده الجزء اللي مش موجود عند جون لابوم. تقولكوا جون لابوم لما عمل كشاف القرآن عمله مصنف الفرنساوي ترجمه فؤاد عبد الباقي، ما جابش حاجة عن الفلك خالص، ما فهمش حاجة. يعني القرآن مليان آيات كونية ما فهمهاش خالص، والسماء ذات الحبو فلا أقسم بالخنس والجواد والذي مد الظل، كل الحاجات دي ظهرت بعد ظهور الاكتشافات الحديثة في الفلك. ترتيب الرقمي في أرقام، مش القرآن مليان أرقام؟ يوم مرة يوم كان مقدره كذا مقدره كذا في الكلام اللي هو في تشريع للميراث في النصف وفي كذا، كل دي تعمل كشف بالإيه الأرقام الحسابية. يوم كان مقدره إيه، حد فاكر؟ 50,000 مرة كان إيه 50,000 هذه 50,000 ومرة كان إيه 1,000 وإيه تاني؟ طبعا نسبية نسبية، فأنت عندك إمكانية أنك تعمل كشاف رقمي بالأرقام. في ترتيب زمني بقى، ترتيب زمني حسب تواريخ الأشياء، زي ما قلت لكم إن فيه حدث في مثل هذا اليوم مترتب يناير سنة واحد ميلادية، اثنين يناير سنة واحد ميلادية، ثلاثة يناير لغاية توصل يناير سنة 2017، يناير سنة 2018، اثنين يناير سنة 2018، ثلاثة يناير وهكذا. معمول بقى دلوقتي على الكمبيوتر بيضاف إليه يوم بيوم الأحداث، ده ترتيب زمني. عندنا أخونا الراجل اللي عمل فيه عندنا كتاب تراجم مترتب زمني حسب تواريخ الوفاة اللي هو وفيات الأعيان بالوفاة، لأنه قال لك إن الشخص المشهور هو اللي عرف تاريخ وفاته، هو عاوز الأعيان يعني المشاهير، فقال لك إيه مقياس المشهور عندنا من عرفت إيه. طبعا فيها ظلم لأن في ناس محترمة ما تعرفش تاريخ وفاته، يبقى ابن خليكان مش هيجيب اللي هو كتاب الأعيان، فهو مرتبها زمن ذكر من توفى عام 120 هجري فلان وفلان وفلان، ذكر من توفى سنة 121 هجري. ما هو ده ترتيب، ما هو ده كأنه كشاف بالضبط، مش هو مترتب وكتاب في تراجم مترتب، كأنه كشاف بالضبط، كشاف الأسماء بس تحته كلام. يعني بدل ما أقول لفلان بس لا كتب لي عنه صفحة أو صفحتين، يكتب معاه بس هو كشاف ده كتاب وفاة الأعيان بترتيب زمني. بعدين قواعد الترتيب الهجائي فضل دقيقة على الساعة 3:00. طيب خلاص كفاية كده، مفهوم الكلام خلنا هنقربنا نخلص إن شاء الله، هيبقى عندنا طبعا فرصة نعمل نستعرض النماذج اللي احنا يدين عليها، وبعدين نكشف مع بعضنا نماذج علشان بعد كده في الامتحان بسألكم جزء نظري وجزء بجيب لك قطعة نص كده من كم سطر بقول لك كشفهولي، بعدين السطر بعتبره صفحة. يعني انا كتب لك الكلام اربع سطور مثلا، بقول لك في الامتحان اعتبر من السطر الاول هي صفحة ايه صفحة واحد، السطر الثاني اعتبره ايه صفحة اثنين، صفحة اثنين. يبقى انت بتقول لي بقول لك ألف ابن خلدون كتاب المقدمة، هتكتب لي ابن خلدون صفحة ايه صفحة اثنين، ما في سطر واحد دمان. يبقى في صفحة واحد كتاب المقدمة جات فين السطر الثاني، يبقى المقدمة بين قوسين لابن خلدون صفحة اثنين. انا اخد النموذج ده التكشيف تمام اخوانا. طبعا بتبقى مشكلة بالنسبة لاخوانكم اللي هم ايه المنتسبين، فعشان كده بيضيع منه نمرة التطبيق اللي عامل في التكشيف، بس ما تأثرش قوي، بينجح برضه. كم جاوب؟ قلت عشان نسيت ابن خلدون ولا هنحط في خلدون ولا اسمه في البيت؟ ابن خلدون في البيت يعني؟ لا الألف. هنحسب ألف الوسط؟ هو ابنه، هو مش بن. بن دي بتيجي في ظروف تانية، هو اسمه ابن خلدون. بن دي بتيجي لما يبقى في وسط الكلام. أنا عندي وجه. أصلاً منها جاية عربية أصلاً مش حساسية. أصلاً أقولها بيه ساكنة، فعشان منها جابوا الألف الوسط عشان تنطق. بس هو اسمه ابن خلدون. أصلاً كاتب كيف أصلاً. حتى في أنت عندك قاعدة عظيمة جداً، بس هي مخالفة للشائع. مش أنا بقولك بحب الغلط. بحب الغلط ليه يعني؟ يعني بالألف يعني. عشان الشعر اللي هو قريب لأفهام الناس. أنت بالك؟ وأنت لما حتى تعلم الناس تعلمهم بما يستطيعوا فهمه. نعم. ما أمشي بالكلام الصعب. يقولوا خطأ مشهور خير من صواب مغمور. لازم تخرب الكلام للناس. يا دكتور، زمان في الكتب التراجم كانوا بي بي بيفصلوا الكونة، بيخلوها في الآخر. ويعني كل أبو، يعني مثلا ترجمت أبو هريرة مثلا، لو افترضنا عايزين ندور على أبو هريرة، طبعا مش معروف اسمه أو مختلف اسمه، فهجيب لي أبو هريرة في الآخر خالص. ما يفصلها، شو متفق معك وإيه لك، أنا فصلها خلاص، مش مشكلة، هتفتح على الحتة بتاعت. يعني هو مش قانون. أنا المهم أن أنا أعرف اللي أنا شغال عليه. إيه الغلط؟ أنت بتقولي إحنا شغالين كده. تمام، خلاص افصل الكون زي ما أنت عايز على راحته. مال المال ويوم النصوص ما هتبقى إلكترونية، مش هتفرق أخرى. ماشي أخرى. نبي حد يشوف لي اسم مهندس محمد إسماعيل. حد عارف مهندس محمد إسماعيل؟ ممكن يكون فوق ده. هون عمرو اسماعيل هنا؟